فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما القرآن وحي. وإلى ذلك أشار العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في قوله: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. فالقرآن والسنة كلاهما وحي من الله، فما تضمناه من الخبر أصدق وأحسن وأتم وأكمل من خبر غيرهما. فالعلم الكامل المثمر للإيمان الصادق بما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى هو ما كان منظوما في دلالات القرآن والسنة، ولا يأتي خبر خارج خبر القرآن والسنة يخالف ما دل عليه القرآن والسنة من كمالات لله سبحانه وتعالى وبيان لحقه، إلا كان ذلك الخبر موؤودا مكذوبا، فإن ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واف ببيان ما له سبحانه وتعالى من كمال وحق. ومن خرج عن هذه الطريقة وارتضى غير خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لم يزل في حيرة وشك وتيه وضلالة، بخلاف من أخذ بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وبنى عليه إيمانه، فإنه يدل إلى أحسن الطرق، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين في آخر آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، في آية أخرى في هذا المعنى. وإذا عدل الإنسان إلى غير خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل أهل الكلام والقياس والرأي، فإن ذلك يورثهم حيرة وشكا وضلالا، كما عرض لأبي المعالي الجويني لما سأله الهمداني قد سمعه يتكلم في مسألة علو الله سبحانه وتعالى، فقال له الهمداني: دع ما تقول وأخبرني عما يجده الإنسان في نفسه من ضرورة علو الله سبحانه وتعالى إذا دعاه. فضرب رأسه وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني. وكلامهم كثير في بيان ما هم عليه من الشك والحيرة والشبهة. فالقرآن والسنة الترياق الكافي والدواء الشافي لمن التمس الهدى منهما فيما يتعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى في صفاته وكمالاته وتوحيده، أو فيما يتعلق بغير ذلك من جميع الأمور. فأصح العلوم هي العلوم التي ترجع إلى القرآن والسنة، وأكمل الخلق حالا من سلم أمره لما في الكتاب والسنة، فإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ومن حقيقة التسليم الإذعان بما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والعدول عن ذلك يوجب لأصحابه كما سلف حيرة وشكا وزيغا وهلاكا، وربما خرجوا من الإسلام بسبب ما جروا إليه أنفسهم، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد فيما رواه ابن بطة في كتاب الإبانة قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يزيغ قلبه فيهلك. فإذا رد الإنسان خبر الله أو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك زيغا في قلبه فهلك، كما وقع لأهل الكتاب، فإنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإدمان النظر في خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه كمال العلم والعمل والحال والمقام في الدنيا والأخرى، ولا ينبغي أن يحجب طالب العلم، بل العباد كافة عن ما يستنبط من القرآن والسنة، ففيه من أنواع الهداية واللطف والبيان ما ليس في كلام غيرهم، ولكن ذلك يحتاج إلى آلة تامة في كيفية الاستنباط من القرآن والسنة. فإنه لما صابت الناس العجمة وكثفت قلوبهم ومداركهم وعجزت عن الإحاطة بمدارك العلم ومقاصده وآلات استنباطه، صارت آلتهم ضعيفة في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحجبوا بما صنف بعض الناس من بيان معاني القرآن والسنة التي جعلها ألغازا وطلاسما تحول بين حقائق ما في القرآن والسنة من الشفاء وبين ما يذكره هؤلاء من إعراب أو تشبيه أو وجه بلاغة أو غير ذلك، مع ترك ما يثبره القرآن والسنة من الحقائق الإيمانية والكمالات الإنسانية في الدنيا والآخرة، وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.